فيستحل مسلما أن يقول إن فلانا وفلانا كان كافرين بمنزل على محمد. اللهم صل وسلم. زهير هذا المكتب الإسلامي ما خرج عندك الحديث إلا المخرج لكن سقط. إيه نعم كتبت الشيخ نوقف. نعم نقل في الشيخ اللي تعبت شيء يقول نقل في الشيخ وقفت على موقف. إيه وش اللي بعده؟ وكذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في سياق ال أنا كلا عن طائفة من فضلاء المدنيين التي كان النحاش مع مرأة هذا انتهت. نقف عليه وكذلك قد ثبت عن النبي أنه لعن فرسون بعده كلها نصوص نصوص يحكي شيئا.